هذا صلى الله عليه وسلم. شيخنا الآن حديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أجل الرجل وشكى عن أخيه إنه مطلوب مستطلق. إيش كان معنى شيخنا فقه الحديث إنه مستطلق إنه عنده إسهال؟ لا. ولا موجوع؟ لا ما هو إسهال. أنا شيخنا أنا كثير من الأطباء حذروا إنه يأخذ العسل. عندي كما لا يخفى عليك أنا ابني عبد المصور من أول يوم ولد فيه بدأت أعطيه العسل، فحذرني الدكتور أخصائي الأطفال انتبه لا تعطيه العسل. أنا طبعا ما رديت عليه وبدأت ما شاء الله عنه ولا فيه الكلام هذا كله، لكن أنا شيخ مع التجارب إذا بوضع مع الماء الفاتر وباخذه بعمل تنبيه في المعدة، وإذا أخذته مباشرة بدون ماء فاتر فعلا بيمسك المعدة شيخنا بيمسك الإسهال، وهذا تجربة لكم كثير يعني ما قرأتها ولا الشيخ ضروري جدا يعني ما قدر الله. يعني شو الفرق بين استعمال العسل كما خلقه الله وبين الطريقة الأخرى كما قلت تزويد بالماء؟ والله شيخ أنا عمليا عملية لا لا لا تعين الكلام. نعم بس إني شو الفرق؟ الفرق الشيخ كأنه هو يصير في امتصاص للجسم سريع جدا مع الماء، امتصاص سريع جدا وكأنه بالمعرق مباشرة بيجي بياخذ وقت أطول حتى أن الجسم يمتصه، وهذا الشيخ ما كأنه شيخنا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العسل بالماء الفاتر الشمائل. هذا تذكر شيء زي هذا شيخنا؟ كان يحب العسل هذا بالبخاري. نعم شيخنا. أما بالماء الفاتر ما والله شيخنا إذا تراجع لأنه تذكروا العصير لا نحن هذا وسهلا إن شاء الله تراجع لأن هذا اللي معمق في ذهني إن شاء الله. الله يحفظك الشيخ ربنا يطول إياك وتعود لمكتبتك دائما منصورا. اللهم آمين يا رب. الله يحفظك إن شاء الله. تستلقي أريح لك من نفع الظهر بهاي تريح رجليك. لا بغير سبحان الله أمس قلنا عن سيف الله التراوية وبعد صلاة التحضر كنا عند خبر منكم تعلمين فإن الله حمد وإن الله عندي خبر يعني كنت كيف مع الشيخ لا إلا كل هذا عندي وكيف هو تعبان مسكين تعبان بعدين أمين سلم عليكم أمين يمكن بعد ما تعلم التراوية أمامية مسكين طعام ثلاث تجارب بعد ما سقاليه وصلت كل من مشيت تعبان سبحان الله لا يطلع على هذا الشيء في المسيح طيب حط الأبيض حط كذا وعيونه كانت تبكي وضع يديه صار يعني بيد الله يجزيك الله خير الله هي يحيى ما تنتعش روحه بإمكان هؤلاء الإخوان الصالحين المخلصين وتحدثت عن الصبح أيضا مع الشيخ أبو مالك قلت له صدق الله ما عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني الإنسان أمر طبيعي يعني مريض ببعض متضجر متضايق لكن ما يشعر بشيء من هذا إطلاقا. شو السبب؟ له أسباب كثيرة لكن بأني أذكر منها ما أنا في صدده أنه في هنا ممرضون أطباء شيء بعثوا من قبل فيما بعثوا طيبين مخلصين طلاب علم بدهم ما يجلسوا جلسة مع الألماني ويستفيدوا فائدة علمية. ومن جملة يعني هؤلاء هالشخص هذا اللي كان هو هذا ما عرفته إلا بهالمناسبة يعني وهذا من سحاب وذكر لي أنه عمل في مستشفى الإسلامي في العقبة، وهو صاحب أخونا أبو عبد الرحمن الشرباتي. ما شاء الله، يعني رجل طيب جدا. ثم قضى هناك نحو سنتين، ثم من شهر تعينون. يعني كل ما وجد فرصة به الآن دول إما يسمع فائدة أو يسأل مسألة، وقال لي قبل الساعة سنتين، كانت سنتين في الضربة يمكن، قال لي أنا بنتي دوامي ساعة سنتين ويجينا عندك، وهي الساعة سنتين عندي. وفتح موضوع الخلاف بين الشرفيين في السعودية، يعني عنده أفق علمي واسع لغاية الليل. لا يمل الشيخ من مجالسك. الله يحفظك. على جميع وجوهه والحمد لله. الله يسلمك. الله يحفظ من جالسك. في سؤال الحبة اللي وصفتوها مضاد حيوي كأنه مفعولة جيد. أحسن من يكون معقول فيها. يعني في الواقع على الاثنين جيد. وعليكم السلام. شكرا. صلي صلي لإمتى؟ ساعة قديش آخر مرة قريت؟ ساعة. ساعة؟ يعني هلا أنا شايف مرتاح بعض الشيء. الحمد لله. الله يسلمك. ما فيها مشاكل كثيرة. الحمد لله. الموضوع ده من حالك بسيط مع البطن. تأكد إنه ما في التهابات كذا يمكن كل حاجة في سنة. الجروح هذا سودة مستشفى نعمل لك إياه. الله يسلمك. إن شاء الله أمور كويسة. تفضل. لا أدري حدثتك أو سألتني، أنا معي سؤال ومعي بلغم أقول صار الحديث. صار حكيت يا عم. طيب ممكن لما تنزل عام نفسها تعملك أشعة على الصدر. طيب الصورة اللي أخذوا لي شو هي؟ صورة السلمان. طيب هيك زور. لا شفت البارح. هذا من تلك الأشياء. هاي الأشياء اللي عملت تبع صاحب المهاجم. يعني أشعة الصدر ما فيها أي شيء مميز. في شوي تغيرات في ارتفاع تعامل السن، هذا شيء طبيعي. لكن إنه في التهاب مميز أو حاجة ما في أي مشاكل. بس من زمان الأمور إن شاء الله بتعمل في مهمة بالطيب إنك أجمل مني كيف العلاج من هالشيء. شربة كويس المالي. لا في استفلال زي أول أو بالمناسبة. ما هي استطراب كم ينلاتبه؟ قال لي بعض الأطباء أو الممرضين لا أدري أن مدام في خروج كثير أقل من الماء. لا شو رأيك؟ لا بالعكس. بالعكس اشرب ماء أنت بدأ لو في خروج كثير. بالعكس أنت متعود على الخروج اللي بيطلع. تعود يعني لو خرجت كثير هذا اللي فهمناه نحن خروج كثير بتعود سوائل زياده حتى لو طلعت السوائل على الاقل الجسم ما بينزل من السوائل نفس الجفاف بس جزاك الله خير ان شاء الله خير شكرا يعطيك العافيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني موضوع الإسهاد يقول لك أعطي سوائل. سأعود. نعم. هذا الله ولذلك صورت أنا كذا. يقول لك يقول شيخ الجزر إيش بيشرب؟ جزر معصور. اليوم يأمر ما نشوف كمان بالمناسبة شيء شيء. ولو المي والإنسان فعلا مش معاه الدكتور عمر يعني الشيء اللي عم يطلع بدون تعويض فبطبيعة الأمر نفسه بتتطلب شرب الماء ويبشر من شرب الماء وخاصة البيت لما كنت حتى وأنا صايم كنت أشرب ماء حتى تبي مرتي أنت طعامك صار الماء أشعر بطبيعة حال أنه هذا أمر ضروري تعويض نعم لكن مع ذلك يمل الإنسان الإنسان طبيعته ملول قلت له اليوم الصبح يا دكتور العصام قلت له يا دكتور ما في سوائل أخرى يعني بيراوح الإنسان مرة مي مرة كذا قال لي ما بيتبوا في نفس الدكاترة اللي حاطة بالأمر يعني لا بما يلزم هذا المريض يعني فأيام بالأيام ووصفة صدر قطعكم عصير جزر عصير تفاح انت عارف شربت الكاسين لا شيخنا العصير الجزر بالذات يمسك المعدة الجزر انا وفعلا جزاك الله خير يعني بالرغم من هذه قبيل طعام لكن شربت ملهفه البخور كان المفروض انه هم بيغضبهم يعني ينتبهوا للشيء كل وراءه طالب شيخ الله يحفظكم الان وانا يعني ادعو اللهم اشفي عبدك ناصر الشيخ الامام وليشهد الى صلاه يعني بدال الشيخ سأل يعني قلت نفسي لما من بعد بعض زوجتي كان زوجتي متعبة وضعت رأسي يدي على رأسي ودعوت لها وقلت هذا الدعاء وذكرت هذا الدعاء وأنا أفكر طيب سبحان الله هذه إمرأة كيف تنفعل فالآن لما ذكرت لكم هذا الدعاء بنفسي بدأني سر الله أعلم يعني طيب الشيخ ما يفهم الآن يعني كبير في السن كيف ينفع عدو؟ أقولك ينفع عدو يعني بالبعد عن السنة فهل بعد فهم هذا الحديث؟ لا شك يعني هو أهم من النكاية في العلوم مادة الحمد لله وكذلك بالنسبة للمرأة الحمد لله على الأولاد وكذا الشيخ الله يحفظكم أمس عديلي هشام يسأل سؤال يقول أنه قرأ في صحيح أبي داود أثر أن أو حديث هو أن أحد الصحابة كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم العشاء ثم التراويح ويوتر ثم يرجع إلى أهله ويصلي بهم التراويح مرة أخرى دون أن يوتر ولما سئل عن هذا قال انه لا يتران في ليله فالدخول على ما نقرأ في الشام الحديث صحيح ابي داود هنا الان صلى تراويح 8 ركعات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمها بالوتر، ثم صلى بقومه 8 ركعات او 10 ركعات من صلاه القيام مره اخرى دون الوتر. اصبح هذا يعني موضع اشكال، الصلاه يعني القيام مرتين. صاحب صحيح ابي داود يستغرب هذا. ولا في غيره يا شيخي. انت ما راجعت؟ لا والله ما اعرف، يعني هذا الحديث كان امس سبحان الله، الان اخونا ناصر يذكرني فيه. يعني انت ما خبرت به الا امس. امس اليوم الاول دوامت، بس سبحان الله ما يعني ما انت ما ذكرت الا الان لما ناصر ذكرني. اي نعم. أنا أقول في شيء، أنا أنسى صعب من الرسول وصل غير ثلاث ليالي، إنه كان الرجل الذي يصلي وراءه يشكو بعدين يروح يصلي بالنفس وقيام بعد من الله وراءه رسول أو تارك. لكن هناك لم يوثر أنه قال له إسلام في ليلة. نعم، بحاجة للخوف على المراجعة، وبعد ذلك المعالجة. نعم، إن شاء الله. يعني ضاع من أجل يعني شيخنا يعني يرفع الله درجات، رفع درجات المقصود فيها رفع درجات وحط من الخطايا والسيئات، فهل يعني يقال يعني بمثل هذه يعني ببركة الأوتار من هذه الليالي المباركة، فهل يقال أن الله يضاعف لعبده الأجر؟ لا ما يقال هذا، إذا بموت إلا بموت. شو رأيك شيخنا؟ الصحن أحسن لك. الصحن نفسه تأخذ من الصحن يعني. بالنسبة لزكاة المال، تشيل بعض الإخوة زكاة مال. أمس سبحان الله زرت يعني لفت نظري شيء كان يعني مشغول عنه أنا في بعض الأعمال. فيعطوني إياها اليوم، فأنا أقدر إنه أخذها يومين ثلاثة أسبوع مع زكاة الفطر، حتى لما نوزع زكاة الفطر وبعض ما يأتينا من الخبز من اللحوم كذا منحنا رواتب أن تقدم هذا الفقير. فزوج اضطرت يعني على طريق الفقير ليش تأخرها الآن يعني الانتظار لحاجة لشراء بعض الملابس لشراء بعض الحوائج. قلت لها والله ترى يعني رقمي يعني احترامها، ولكن يهم الآن النهي الشرعية، فهل لنا يعني سعة أن نؤخر هذا الأسبوع من باب أن توفر الفقير مع ثلاث الزكوات وبعض الملابس؟ هذا تعليم خاطر. رأيي هو رأي زوجك. نعم. أنت إيش تعرف؟ إن بعض الفقهاء يفضلون إخراج صوت الفطر مفروضا عن يتصور الفقير من نسب التدين بهذه النقود بما يحلو له، وجوابنا معروف. لكن هو عند الشيئين، الشيء الأول أنه أنت موكل على هذا المال وليس له حد في زكاة الفطر، لا يجوز التعجيل به، بل الأصل التعجيل به، هذا من إبطال إخراجه من باب أولا وسارعوا إلى مغفرة ربكم. وثانيا أدوا الأمانات إلى أهلها. يعني الإنسان المتكل ما يدري شو يصير. يضاف إلى ذلك الملاحظة لخدمة ولذلك ما يجوز تأويله إلى صدق. تقول عن الزكاة والصدقة هذه الصدقة نافذة يعني. لا الآية التي ذكرناها تشمل النوعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.